السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد صالح؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال أنا قضاء. تفضل. أنا شاب الحمد لله الله من علي بالتوبة، وكان وأذكرني يمكن قبل 10 سنوات كذا كنت مفرط في الصيام. إي. ولكن لا ما أحدد الأيام ولا أذكر كم يوم. يعني كنت لا تصوم. كنت أصوم لكن كنت مفرط، وهذا عدم مبالاة بالصيام. كيف بارك الله فيك، هل أنت تصوم وتفطر في أثناء النهار أو لا تصوم أصلا؟ والله يا شيخ كنت أصوم لكن ممكن أفطر بعض الأيام. زين. ولا أذكر كم عددها الآن. طيب لو قلت لك هل هي 10 أو 20؟ والله يا شيخ أنا متأكد ممكن من يوم يومين كذا. خلاص اقضي يومين فقط. اقضي يومين فقط؟ ابد، الا انت متاكد اقضوا. ولا ما تاكدت ما عليك. طيب ما في طعام يا شيخ؟ ما في طعام. ما في؟ ابد. بس الصيام. صيام فقط. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام، معنا مكالمة أخرى الآن.